كأن كان البلد كبيرا بحيث يتعذر اجتماع الناس في مكان واحد في هذا البلد، ويصح التعدد بقدر الحاجة. وإن تقارنتا لغير حاجة فما الحكم؟ إن تقارنت جمعتان في بلد واحد لغير حاجة، كأن كان البلد صغيرا بحيث يسهل اجتماع الناس في موضع واحد، فإن تقارنتا بطلتا، وإن سبقت إحداهما الأخرى بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون المسبوقة. نأتي على هذا السؤال، ما هي أركان الخطبتين؟ أركان الخطبتين حمد الله، فيقول الخطيب مثلا الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كقول صلى الله على محمد، والوصية بالتقوى، وهذه الأركان الثلاثة يقولها في كلتا الخطبتين. وأن يقرأ الخطيب آية مفهمة إما في الخطبة الأولى أو في الثانية، والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.